مناسبة من أن أقول ونموذج من نماذج استطرادات ابن كثير رحمه الله تعالى لما تكلم على المن وأشار إلى أنه نوع من الطعام الذي من الله جل وعلا به على بني إسرائيل يأكلونه طيبا حلالا حلوا غذاء نافعا من دون أن يكون لهم أي يد فيه، لا زراعة ولا سقي. بعد ذلك أشار إلى ما جاء في السنة في بيان بعض أنواع المن، قال عليه الصلاة والسلام الكمأة، فالكمأة معروفة عندنا يسمونها عندنا الفقع من المن، قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، من المن لأنها تخرج، الناس ما يزرعونها ولا يسقونها، تخرج في البراري هكذا ويأكلونها، فهذا نوع من أنواع المن. لكن الله جل وعلا امتن على بني إسرائيل بالمن وهذا شيء منها، ولذلك ما قال الكمأة المن، قال من المن. إذن هذا نموذج نحن رأيناه. بعد ذلك استطرد ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر الشواهد لهذا الحديث وذكر طرق الروايات وبعض الزيادات على ما في الصحيح. نعم.